إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا شرعنا في درس أمس في بيان مسالك الأحكام الشرعية، فالشيخ ابن باديس رحمة الله عليه ذكر الأحكام الوضعية والتكليفية وعرف الأحكام جميعا ومثل لها بمثال مثال من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكنا وعدنا بأن نتناول مسالك كل حكم على حدة، فتناولنا في الدرس المنصرم مسالك الأحكام وتحديدا مسالك الواجب. وهذه المسالك وإن كانت تأخذ منا عددا من المجالس، إلا أنها مما يقبح بمثل مجلسنا هذا أو مما يقبح إغفاله في مثل مجلسنا هذا، وهو مما لا يسع حاضرا في مجلس كمجلسنا هذا أن يجهله. ولذلك ربما هو توقف نوعا ما عن المتن ولكنه خادم للمتن. أقول هذا لأن بعض إخواننا الحريصين على إكمال الكتاب ذكر لي بأن الأولى في نظره وفي فهمه وتصوره أن نمضي سريعا في الكتاب حتى نختم المتن في أجله المحدد. أنا أقول إن شاء الله ختم المتن في الموعد المتفق عليه أي قبيل رمضان لا يزال مشروعا قائما وتحديا مرفوعا، أسأل الله أن يوفقنا إليه. ولكن إن تخلفنا ولم ندرك هذه الغاية وأخذنا لكم شيئا من شهر رمضان أو أخرنا إلى ما بعد رمضان، وأنا لا أحبذ هذا ولا أرجوه، لكن لو أنه وقع فإني أقول لك بارك الله فيك، التحقق بقاعدة واحدة وتعلم المسالك المهمة أفضل من أن تتعلم 100 مسألة. مسألة واحدة بتصور صحيح وتطبيق صحيح أحب إلي من 100 مسألة أو 100 قاعدة كل قاعدة من تلك القواعد أجد فيها خللا، أجد فيها خللا، يعني بعض محرر متقن خير من كثير تراكمي ثم لا يثمر. طيب، الآن نأخذ إن شاء الله مسالك حكم المستحب. كما عرفنا سابقا مسالك المستحب كمسالك الواجب، أي سنأخذ مسلك الصيغ والتراكيب ونأخذ مسلك الألفاظ والمعاني ونأخذ كذلك مسلك اللوازم. لكن الذي يمتاز به المستحب عن غيره هو أن الواجب له مسالك أصيلة، مسالك الواجب أصيلة وهي له فقط. أما مسالك المستحب فهي تتنوع، تنقسم إلى قسمين: مسالك أصيلة أو أصلية للمستحب، وهنالك مسالك غير أصيلة وهي التي كان في الأصل أن تثمر لنا حكم الوجوب ثم لأجل القرينة تصرف من إفادة حكم الوجوب إلى إفادة حكم المستحب. يعني بالقرينة بدل أن تقول هذا النص فيه أمر هو للوجوب تقول هذا النص فيه أمر يصرف للاستحباب. فنبدأ إذن بالمسالك الأصيلة للمستحب ثم نأخذ التي تثبت بالقرينة. أولا الصيغ والتراكيب. الصيغ والتراكيب في المندوب تتمثل في تلك الطلبات الخفيفة. الطلب في لغة العرب ينقسم إلى طلب شديد وطلب خفيف. إلى طلب ملزم وإلى طلب مرجح. الطلب الملزم هو ذلك الذي رأيناه، وهو فعل الأمر وما يقوم مقامه، افعل ليفعل اسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعل الأمر. أما الطلبات التي ليس فيها تلك القوة والإلزامية في الطلبية فهي تتنوع كذلك. أولها التمني، وهذه تحت الصيغ والتراكيب. أول مسلك للمستحب التمني. التمني أن يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، أن يأتي بصيغة التمني وأن يأتي بأسلوب التمني، فأنت تفهم أنه يريد ذلك لكن لا يلزم به. ولا يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم إلا خيرا وإلا حقا وإلا شيئا فاضلا. من ذلك بارك الله فيكم ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تطهروا، فعرض عليهم متمنيا: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. فهذا الحديث نستفيد منه استحباب التطهر ليوم الجمعة. لو أنكم تطهرتم، أي لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا، أي ليوم الجمعة. ومثل هذا أيضا تحت التمني ما تعرفونه من حديث أبي هريرة، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. إذن يعتذر عليه الصلاة والسلام بوجود المشقة، يقول: لولاها لكنت آمرا. هذا من أساليب التمني، كقولك مثلا للرجل: لولا البعد لوجدتني عندك، لولا قلة الزاد مثلا لوجدتني عندك. فأنت تتمنى هذا الشيء، وتمنيه عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا خيرا. وعليه فوجه الدلالة من هذا الحديث على استحباب السواك أن تقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، تقول: تمنى النبي أن يأمر وامتنع للمشقة، فتمنيه يدل على الاستحباب، فتمنيه يدل على الاستحباب. وإن شئت أن تخرجها على الهم، أي أن تقول: هذا داخل في همه صلى الله عليه وسلم، هم بالأمر ولم يأمر، فتقول أيضا يدل على الاستحباب. فما كان من همه صلى الله عليه وسلم إما أن تدخله هنا وإما أن تفرده، كقوله عليه الصلاة والسلام: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. لئن عشت إلى قابل، هو يمني النفس عليه الصلاة والسلام ويبين رغبته، رغب في أن يصوم لو عاش، وهو لم يعش عليه الصلاة والسلام، فنستفيد منه استحباب صوم التاسع. المسلك الثاني بعد التمني هو مسلك العرض. العرض وهو أن يأتي في نص في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عرض فعل على المسلمين دون طلب، عرض يعرض عليك أن تفعل، ويكون هذا غالبا بحرف التنبيه ألا، وهو حرف تنبيه واستفتاح. من ذلك مثلا بارك الله فيكم ما أخرجه ما جاء في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: دخل ذات ليلة كما قال علي، قال: طرقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وأنا مع فاطمة، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تصليان، تأمل الصيغة، ألا تصليان، لم يقل صليا، قال ألا تصليان أي من الليل. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه، قال أنفسنا بيد الله، إن شاء بعثها وإن شاء أمسكها. فقال النبي صلى فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض على علي وفاطمة قيام الليل، فدل ذلك على استحبابه، فدل ذلك على استحبابه. المسلك الثالث وهو الحض، وهو الحض. الحض أشد من العرض ولكنه ليس إلزاميا، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة لمولاة ميمونة وهي ميتة، فقال عليه الصلاة والسلام هل انتفعتم بإهابها؟ هل من أحرف الحض على الفعل وليست إلزامية، فقال هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها، لم يقل انتفعوا، لو قال انتفعوا لأمكن أن نستفيد الوجوب، لكن هو قال هل انتفعتم، فهو حضهم على الانتفاع بجلد الميتة، وعليه ففيه استحباب الانتفاع بجلد الميتة. أخذنا التمني، أخذنا العرض، أخذنا الحض. رابعا أخذنا التمني وأخذنا الحض وأخذنا العرض، أو ننتقل إلى المسلك الآخر وهو مسلك الألفاظ والمعاني. نأخذ مسلك الألفاظ والمعاني. أما الألفاظ والمعاني فهي الألفاظ التي تدل على ترغيب من الشارع في الفعل دون إلزام، هي التي تدل على أن، بتعبير جامع، هي التي تدل على أن العمل يرضاه الله سبحانه. وحين تقول يرضاه، يرضاه، يحبه، يصفه بالأوصاف الطيبة، كل ذلك داخل. من هذه الألفاظ المحبة، ما وصفه الله بالحب أي أن الله يحبه، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان أي يوم القيامة حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الله عز وجل يقول حبيبة، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول هاتان الكلمتان حبيبتان إلى الرحمن، فإذا كان الله يحبهما فإنه يستحب لك أن تفعلها ويستحب لك أن تذكرها. هذا في لفظ المحبة، وهذه المحبة هنا هي محبة الله سبحانه وتعالى للشيء، كما قد يأتي بارك الله فيكم وهو أن يسند النبي صلى الله عليه وسلم الشيء إلى محبة العبد، لا يكون من محبة الله وإنما يسند إلى محبة العبد، كما قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينسك عن ولده فعن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب، فرد الفعل إلى حبك، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا الفعل ليس لازما بل هو مستحب، لأنه رده إلى محبتك فقال من أحب، ماذا يا رسول الله؟ من أحب أن ينسك، ففيه استحباب النسك على الولد، أي استحباب العقيقة. إذن أخذنا لفظة المحبة، وأخذنا المحبة مع الله سبحانه وتعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخذنا المحبة كذلك في محبة العبد. يدخل أيضا تحت مسالك الألفاظ والتمني ما يعجب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة، وفي رواية الحسنة. فقوله صلى الله عليه وسلم يعجبني الفأل فيه استحباب الفأل، استحباب تلمس الفأل، فيه استحباب تلمس الفأل. اللفظة الرابعة تحت الألفاظ والمعاني الدالة على الاستحباب لفظة أفضل، ما يدل على الأفضلية، كما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أفضل من، جاء في الصحيحين في مسلم وفي البخاري، وإن كان عن صحابيين مختلفين. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب25 جزءا. تأمل، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، فنستفيد من هذا استحباب صلاة الجماعة. وهنا أضع هامشا فأقول: لعل بعضكم يقول البارحة كان يقول نستفيد الوجوب وجوب الجماعة من الأذان، والآن يقول نستفيد استحباب الجماعة من هذا الحديث. أولا، لسنا في درس فقهي لنقرر فيه الراجح أو ما نعتقده، وإنما نحن نمثل بأمثلة صحيحة، كذلك لا نمثل بأمثلة ليست صحيحة، يعني لا أمثل لكم بمثال لم يقل به أحد، وإنما أمثل لكم بمثال صحيح قال به جماعة من الفقهاء، والمسلك الأصولي يسندهم، أما نهاية الحكم فهذا يرجع إلى جمع النصوص والقواعد في موضع واحد، فلننتبه لهذا بارك الله فيكم. إذن قلت كلمة أفضل، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب25 جزءا، هذا يدل على استحباب صلاة الجماعة ولا يدل على وجوبها. إذن عرفنا تحت الصيغ، تحت الألفاظ والمعاني، عرفنا أحب ويحب سواء كانت من محبة الله ورسوله الله سبحانه، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، يحبهما الله، الحلم والأنات. أو كانت من محبة العبد أحب أن يفعل، أو كانت هذه راجعة إلى أنها تعجب النبي صلى الله عليه وسلم أو تعجب الله سبحانه وتعالى. الأمثلة كثيرة، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربكم لرجل على رأس شظية يؤذن ويقيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يعجب ربكم، أي يحب هذا سبحانه وتعالى. وأخذنا بعد الإعجاب أخذنا كلمة أفضل، هنالك أيضا كلمة الحسن والحسن والأحسن، فهذه أيضا للاستحباب، من ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث حمزة أو عمرو بن حمزة الأسلمي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أجد بي قوة على الصيام في السفر، أجد قوة على الصيام في السفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخذت بالرخصة فحسن، أي إن أفطرت فقد أخذت بشيء حسن، ففيه استحباب الفطر في السفر، فيه استحباب الفطر في السفر. وأيضا كلمة رخصة هنا تدل على الاستحباب، حين قال هي رخصة، فمن أخذ فإن أخذت بها فحسن، دل على أن الرخصة تدل على ماذا؟ تدل على الاستحباب. وإن كان سيأتينا إن شاء الله تقسيم الأحكام إلى أو الأعمال إلى عزيمة ورخصة، ونتكلم ثمة عن الرخصة وما يتعلق بها. والألفاظ في هذا كثيرة، كل ما يرد إليك، قد يكون الإرادة، إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، إذا دخلت العشر يعني العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فرد الأمر إلى إرادتك، فيدل على ماذا؟ على استحباب الأضحية أو الأضحية بتشديد الياء، استحباب الأضحية. المسلك الثالث وهو مسلك اللوازم، مسلك اللوازم. تحت مسلك اللوازم مجموعة من القواعد، منها أولا وسائل المستحب. أنتم تعلمون أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المستحب مستحبة، وبتعبير آخر ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. انتبه بارك الله فيك، ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. أرعني سمعك جزاك الله خيرا. حين نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يقع خلل في التصور. غالبا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لا يقع خلل في التصور عند الطالب، لا يقع. لماذا لا يقع؟ لأنك إذا عنيت بهذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إن عنيت به الوسائل فهي واجبة. تقول وجب علي صلاة الجمعة، إذن يجب علي السعي إليها، لا إشكال. ولو حملت هذه القاعدة على الأركان لكان الأمر لا يختلف. لو قلت مثلا لا تصح الصلاة إلا بركوع، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالركوع واجب، استوى الأمر وعليه، فلا تجد خللا كبيرا. أين يظهر هذا الخلل؟ يظهر حينما نقول، نأتي بالقاعدة الثانية، ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. هنا لابد أن تقف، إن كنت تقصد بهذه القاعدة الوسائل فهي مندوبة قولا واحدا وجها واحدا. صلاة التراويح مندوبة مستحبة ليست واجبة، السعي للمسجد لتصلي التراويح سعي مستحب، سعي مستحب، قيام الليل مستحب بالإجماع. إذا قلت أضع منبها لأقوم لصلاة الليل فأنت الآن تعمل بمستحب، لأن اتخاذ الأسباب للقيام مستحبة، ما دمت ستفعل بذلك بها، يعني نبهت نفسك لتقوم بشيء مستحب فهي مستحبة. طيب، لكن إذا كان المقصود بالقاعدة، يعني إذا ذهب ذهنك وعممت فقلت ما لا يتم المندوب إلا به، وقصدت الأركان في المندوب والشروط في المندوب، فهنا لا بد أن تقف. ما لا يتم به المندوب من الأركان والشروط فليس بمندوب، بل هو ركن أو واجب. يعني ما لا يتم المندوب إلا به، إن كان من الأركان الداخلة في هيئة المندوب فهي واجبة، فهي واجبة. أمثل لك، حينما تقوم لتصلي ركعتين، أنا الآن سأصلي ركعتي نافلة مستحبة، لكن حينما أقوم يجب علي أن أكبر تكبيرة الإحرام، يجب أن أركع، يجب أن أسجد، يجب أن أقرأ الفاتحة. إذن ما تقوم به حقيقة المندوب هي واجبات تقوم عليها حقيقة هذا المندوب، فهو مندوب من حيث المطالبة بالفعل، لكن ما يكون ضمنه هي أركان، شروط، واجبات. انتبه لهذا، بارك الله فيك. العلماء رحمة الله عليهم حينما تجدهم يتحدثون عن الواجبات داخل المستحبات، حينما يتحدثون عن الواجبات داخل المستحبات، فماذا يفعلون؟ أحيانا حتى لا يشتبه عليك يقولون هي مستحبة ليست واجبة، ليست واجبة، يجعلون تلك الأعمال مع أنها تقوم عليها العبادة المندوبة المستحبة، إلا أنهم يقولون ليست واجبة، حتى لا تفهم بأن الإنسان يأثم. أمثل لكم بارك الله فيكم، حين تسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول استووا استووا استووا في تسوية الصفوف، أمر أمرا مؤكدا استووا 3 مرات، حين يقول لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، حين يقول من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، هذه صيغ تدل على وجوب تسوية الصف، حين يقول من تمام الصلاة إقامة الصفوف، هذا يدل على وجوب الصف، تسوية الصف. لكن العلماء ماذا يقولون؟ يقولون إذا كانت صلاة الجماعة عندنا مستحبة ليست واجبة، فكيف يتصور أن تكون تسوية الصف واجبة؟ إذا كانت صلاة الجماعة ليست واجبة، فكيف تكون تسوية الصف واجبة؟ بحيث إذا جئت إلى المسجد وصليت الجماعة ولم تسوي الصف كنت آثما، والذي بقي في بيته ولم يكن في جماعة ولم يحتج إلى تسوية الصف لا يكون آثما، إذن هذا مؤداه إلى أن صلاة الفرد في بيته أفضل من صلاته في الجماعة. أرجو أن تكون واضحة، يعني كيف يتصور أن يكون العمل مستحبا وبعض أوصافه واجبة يأثم العبد بها؟ ولذلك حتى لا يشتبه عليك يقولون مباشرة تسوية الصف مستحبة، وأنت تبحث ما هي القرينة، ما هي القرينة الصارفة؟ القرينة عندهم هي أن تسوية الصف تعلق بعمل في أصله هو عمل مستحب، في أصله هو عمل مستحب عند هؤلاء العلماء. حتى من قال إن صلاة الجماعة واجبة تراه يقول في مثل هذه الصورة، يقول بعضهم تسوية الصف مستحبة، تقول له كيف ذلك؟ يقول صلاة الجماعة واجبة، ولكن مع ذلك لا يمكنني أن أجعل المنفرد في البيت أفضل من ذلك الذي يشهد الجماعة. إذن لاحظت هذا نظرهم، بارك الله فيكم. لكن في المقابل التعبير الصحيح في مثل هذا أن يقال، أرجو أن تنتبه الدقيق حتى لا نقع في الاشتباه وتظهر الأمور وضوح وتظهر ظهورا جيدا، ما لا يتم المندوب إلا به إن كان في الأركان والشروط فنقول هي واجبات وجوب الصفات، أعيد، الواجب الذي كنا نتحدث عنه هو فعل واجب، ثم عندنا ما يجب وجوب الصفة، ما يجب وجوب الصفة أي الصفة واجبة. ثم إذا قلنا الصفة واجبة أي أن العمل الذي تجب فيه تلك الصفات لا تصح أبدا، لا تصح تلك العمل، لا يصح إذا تركت فيه تلك الواجبات، على التفصيل ما بين الأركان والواجبات. ولكن مع ذلك من أخل به فإن إثمه إن حصل لا يكون إثما كتارك الواجب، وإنما سيكون على وفق المستحب، أو أنه لا يكون آثما مطلقا. وعليه ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، إن كانت في باب الوسائل فنعم، وإن كانت طيب سجود سهو سيأتينا لا تعجلوا عليه، إن كانت في واجب في الوسائل فنعم، وإن كانت في الأركان فقد عرفت ما فيها، فقد عرفت ما في القاعدة فلا تغفل عن ذلك. إذن عندنا هذا في اللوازم. المسلك الثاني في اللوازم ترتيب الثواب، ترتيب الثواب على الفعل، كما جاء مثلا عند أبي داود من حديث ابن عمر: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. تأمل، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، فالله عز وجل يرحم من يصلي أربعا أي يثيبه سبحانه، فهذا دليل استحباب أربع قبل الظهر. وهنا أفيدكم بفائدة فقهية أرجو أن تحفظوها ولا تضيعوها. كيف نفرق بين ثواب الصلوات المفروضات وثواب النوافل؟ كيف أفرق في الحديث ما بين ما جاء في الفرض وما جاء في النفل؟ كيف أفرق؟ يعني مثلا حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، هل يقصد ركعتا الفريضة خير من الدنيا وما فيها، أو يقصد ركعتا النافلة خير من الدنيا وما فيها؟ حين يقول رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ماذا يقصد بهذا؟ ما هي الصلاة التي يقصدها؟ أقول بارك الله تعالى فيكم: الصلوات المفروضات تذكر بأسماء الأوقات، الصلوات المفروضات تذكر بالأوقات، صلاة العصر، صلاة الظهر، صلاة المغرب، أو تسمى مباشرة المغرب، العشاء، الصبح، يذكر الوقت. أما النوافل فتذكر بالركعات. حين يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في النص الركعات فأنت في النوافل، حين يقول ركعتا، سمعت ركعتا الفجر، ركعتا الفجر، إذن هذه نافلة. حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا أي نافلة، كانوا يصلي أربعا، كان مثلا في مسند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى يا ابن آدم اكفني أربع ركعات أول النهار أكفك آخره. أربع ركعات أول النهار لا يقصد ركعتي الفجر مع ركعتي الفريضة، كلا، هي أربع ركعات نافلة، والنهار يبتدئ من طلوع الشمس، إذن هي أربع من الضحى، فظن أو عض على هذا، بارك الله فيك، عض على هذه الفائدة حتى لا تشتبه عليك المسائل، وتعتبر هذه الفائدة قرينة مؤكدة على أن تحية المسجد مستحبة وليست واجبة، هذه تؤكدها، يعني هذه من القرائن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة بن ربعي الأنصاري قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فصارت من جنس ركعتي الفجر ومن جنس أربع أول النهار ومن جنس النوافل عموما، فليركع ركعتين. فإذا سمى النبي الصلاة بعدد ركعاتها فهو يتحدث عن النافلة. إذا أخذنا الثواب وأخذنا الوسائل، نأخذ ثالثا ولعلنا نكتفي به، نأخذ ثالثا أفعاله صلى الله عليه وسلم. من مسالك الاستحباب فعله عليه الصلاة والسلام، لكن بشرطين، بشرطين فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون فعلا في القرب، أن يكون فعلا في القرب، وهذا سنفصله في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه سبحانه قال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الرسول بشر يوحى إليه، فيفعل بمقتضى البشرية ويفعل أو يعمل بمقتضى البشرية ويعمل بمقتضى الوحي، سنفصل هذا في أفعاله. إذا عمل عليه الصلاة والسلام بمقتضى الوحي هنا في القربات، إذن الشرط الأول أن يكون فعله قربة، تفصيل ذلك إن شاء الله في مبحث الأفعال، أن يكون قربة. ثانيا أن لا يكون فعله بيانا لأمر سابق، أن لا يكون بيانا لأمر سابق، لأن الفعل الذي يبين أمرا، يبين مجمل أمر أو يكون فردا تحت أمر، فإن حكمه من حكم الأمر بالإجماع. إذن تذكر هذا وسنبسطه أكثر في وقته، سنبسطه أكثر في وقته. فقلت بارك الله فيكم، إذن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في القرب التي لم يسبقها أمر أو لا تندرج تحت أمر لم تأتي لبيانه، فهنا نقول هي للاستحباب، وهو من مسالك الاستحباب. بقي مسلك رابع، وهذا المسلك الرابع هو مسلك الفقهاء وليس مسلك الشريعة، يعني ليس مسلك الوحي، ليس في التصرف مع الوحي، وإنما هو مسلك الفقهاء. أعني بذلك لا يستعمل في آية أو في حديث، وإنما هو مسلك الفقهاء في التصرف. وأعني به ما يسمى في يعني بمسمى كبير، ما يسمى بالخروج من الخلاف، أو ما يسمى في المذهب المالكي بمراعاة الخلاف. فإن من مسالك الاستحباب عند الفقهاء أن يقرروا الخروج من الخلاف، أو يراعوا الخلاف، أو يراعوا الخلاف، وهذا له ارتباط بقاعدة الاحتياط لا أريد أن أطيل عليكم فيها، لعلها تأتي في أيام قابلة إن شاء الله. مراعاة الخلاف. من ذلك تجد المالكية رحمهم الله ماذا يقولون؟ يقولون: لو أن رجلا صلى ولم يمكن أنفه من الأرض، لو أن رجلا صلى ولم يمكن أنفه من الأرض، ما حكم صلاته؟ عند المالكية والشافعية والحنابلة صلاته صحيحة، وهو الراجح. تمكين الأنف من الأرض ليس شرطا في صحة الصلاة، ليس ركنا، ليس واجبا، هو أمر مستحب، وهو قول الجمهور. لكن نجد الحنابلة يقولون: من لم يمكن أنفه من الأرض لا سجود له، ومن لا سجود له لا صلاة له. فيقول المالكية رحمهم الله: من لم يمكن أنفه من الأرض صحت صلاته، ويستحب له الإعادة في الوقت، ويستحب له الإعادة في الوقت. لماذا؟ مراعاة للحنابلة، مراعاة لمن قال تبطل صلاته وخروجا من هذا الخلاف. طيب، إذن هذا الذي أخذناه هو ما يتعلق في مجمله بالمسالك الأصيلة للمستحب، وبقي فيها أشياء لا يتحملها هذا المجلس. ننطلق الآن بارك الله فيكم في بيان المسلك الثاني. المسلك الثاني الكبير للمستحب هو أن يكون النص في ظاهره مفيدا للوجوب، أن يكون النص في ظاهره مفيدا للوجوب بتلك المسالك التي رأيناها. يعني لو انفرد ذاك النص لأفادنا حكم الوجوب، لكننا نجد قرينة، تلك القرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وعليه فنظرنا هنا سينصب على القرائن، وتكون تلك المسالك التي عرفناها في الواجب هي التي نستصحبها هنا مع قرينة تفيد الندبية. وأنا إذ أقول نستصحب مسالك الواجب، أذكركم نستصحب الصيغة والتراكيب، ونستصحب اللوازم، نستصحب معذرة الصيغة والتراكيب جميعا، نستصحب جميع الصيغ والتراكيب، ونستصحب، وانتبه لما أقول، نستصحب من الألفاظ والمعاني الألفاظ القابلة للصرف. الواجب لا يصرف، الفرض لا يصرف، كتب لا يصرف، حتم، عزمة، هذه جميعا لا يمكن صرفها. الذي يمكن صرفه من تلك الألفاظ التي أخذناها الدرس الماضي هو كلمة حق، حق هي التي يمكن أن تصرف، وهذا التفصيل الذي قلته لكم فيها شيء من التفصيل. وإن كانت كلمة حق عند جماهير أهل العلم للوجوب هكذا يصرحون، عند المالكية كما تراه عند ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن يذكر بأن كلمة حق يمكنها أن تكون للاستحباب، يذكر ذلك في متعة المطلقة حقا على المحسنين، يقول ما دام صرفت أو كان حقا على نوع واحد وهم المحسنون فهذا يدل على أن حقا جاءت للاستحباب. ولكنك تجد بارك الله فيك العلماء حين يأتون إلى مثل حديث مسلم، في حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة، حق المسلم على المسلم ست، ماذا يفعلون بارك الله فيك؟ يقول النبي حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيه فليسلم عليه. ومع ذلك تجد الشافعية والحنابلة والمالكية يقولون يسلم عليه استحبابا، مع أنه قال حق المسلم على المسلم، ومع ذلك يقولون استحبابا. تجدهم فيما بعد تشميت العاطس، ومع ذلك يقولون استحبابا، على الخلاف بينهم في هذه الفروع، لكن تجد أنهم لا يتحرجون من حمل كلمة حق على المستحب، على المستحب. وعليه بارك الله فيك كلمة حق هي التي يمكن أن تصرف، أما باقي الألفاظ فلا. أما اللوازم فهي لوازم عقلية، فما صح منها لازما للوجوب لا يمكن صرفه. بعد أن عرفت هذا أذكر لك القرائن، وفي الحقيقة القرائن كثيرة، ولكن معرفتها يعتبر من عزيز العلم. الساعة 11، لا أدري هل تتابعون معي وقد يأخذ منا 20 دقيقة ربما، أو تتركون هذا لدرس غد بحول الله. قلت مسالك المستحب مهمة، والقرائن مهمة جدا، ستعرفون القرائن عند الجمهور بارك الله فيكم. ابن حزم لا يرى من القرائن إلا ما كان كتابا أو سنة أو إجماعا. تجدون الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار كذا موضع يقول من يعني ما هي القرينة، ما هي القرينة، يستبعد وجود قرينة صارفة، لكن الجمهور لهم قرائن كثيرة. طيب البقية تكملون أو تتركون اليوم غد إن شاء الله؟ الظاهر أن الصوت يتأخر، يصلكم متأخرا عن الإلقاء. أنا لا أرى تعليقاتكم. حتى لا يختلط علينا نرجئها، وصل المسالك ببعضها هو الأنفع. نتركها. طيب العبرة بالغالب، شبكة فيها ضعف اليوم، غدا أفضل. تساوت كاين 3 ولا 4 غدا. جميل. طيب جميل، إذا نرجئها لغد، ما في مشكلة إن شاء الله، لا بأس. شعارنا دائما من لي بمثل سعيك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأولي، من لي بمثل سعيك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأولي. وإن طبقنا إن شاء الله وإن طبقنا قاعدة العادة محكمة حتى تطمئن نفوسكم إن شاء الله، فإن المشايخ الذين هم معنا ودرسوا معي عددا من الكتب يعلمون بأن العادة إن شاء الله أن نكمل الكتب التي نستفتحها بحول الله. إذا أبشروا وأملوا، نترك الدرس لغد بحول الله، ونسير بسير أضعافنا ونؤمل ونرجو الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه خير. أسأل الله أن يبارك فيكم، ويعلم الله عز وجل أني أحبكم في الله، وإن كان بعضكم لا أعرفه، ولكن مع ذلك أحبكم في الله وأريد أن تنتفعوا مما أقوله، وأريد أن تظهر الثمرة بحول الله سبحانه. نكتفي بهذا، الله يرضى عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أراكم غدا إن شاء الله. نعم غدا. وبارك الله فيك يا شيخ عبد القادر على هذه الكلمات، فبارك الله فيكم جميعا وحفظكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.